يقول تزوج الأب وطلق قبل وجود الولد، هل يعتبر الولد محرم لطليقته بعد ذلك؟ نعم، حتى أحفاده يكون محرم لطليقته. يعني إذا تزوج الأب امرأة يستحب لأبنائه وأحفاده أن يزوروا طليقة أبيهم وطليقة جدهم. من هنا تعلم أن الطلاق في الإسلام ليس عيبا، وأن الطلاق لا يجلب المشاكل، فيزورها المرء طليقة أبيه وطليقة ابنه وطليقة جده وهكذا. يقول فرقتم بين الخلوة والدخول، معنى الخلوة مظنة للدخول. الله اللي يقول اللاتي دخلتم بهن، وقد يحدث خلوة لكن ما يكون دخول، يعني لو ركبوا إياها السيارة هذه خلوة ما في دخول، ولو جلسوا إياها في المجلس وأغلق الباب لو دقيقتين لا يعتبر هذا الدخول خلوة. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول هل يتبع في زوجة الجد وجد الجد إذا كان الجد من الأمة هو خاص منه، مثل ما أخبرناكم سواء كان وارثا أو غير وارث حتى لو من رضع، يعني جدة المرأة إذا تزوجت بنتا الجميع يكشف لك، وكذلك لو تزوجت بنتا أجدادك جميعا يكشفون لها، جدك جد أبوه جد أبيك جد أمك جد أم أبيك كلهم يكشفون، خاصة كأنها أصبحت بنتا لهم. يقول ما معنى قول المصنف إن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة؟ يعني طلقت أو ماتت وما حصل جماع، فالربائب لا يحرمن عليك لأنك ما رأيت عورة أمهن. يقول هل تحل لي بنت ابن أختي؟ ولد أختك خال لك ويتقول لك خال أبي فما يجب تزوجها. يقول هل الخلوة تكون سبب لتحريم الربيبة أم لا بد من الوضع؟ المصنف يقول الخلوة تكفي. لا، المصنف قال بالدخول، والله عز وجل قال قبل ذلك اللاتي دخلتم بهن. يقول هل جدة الزوجة لأب محرم للزوج؟ نعم، ثم أخبرناكم قال وأم زوجته وكل جداتها. يقول طلق الزوج ثم أنجبت بنت من الزوج الثاني، هل يجوز لابن الزوج الأول أن يتزوج زوجة أبيه من الثاني؟ بل يجوز لها أن يتزوج ربيبة أبيه وهي تحت وأمه تحتها، يعني ربائب الآباء حلال، لذلك قال دون بناتهن. يقول يحرم بالعقد لأن قال دون بناتهن وأماتهن، ثم بينا لكم يعني زوجات الأب نفس الزوجة تحرم، أما بناتها فيجوز. يعني لو رجل وأب ذهب إلى بيت والبيت هذا ما فيه سوى من النساء إلا أم وبنت، فقال الأب أنا أريد زوج الأم وأنت ولدي تزوج بنتها، يجوز. استغفر الله وأتوب إليك. قل ما هو دليل تحريم زواجي ببنت ابن أخي؟ الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. يقول ذهب جد وأب وابن إلى أهل بيت ليخطبوا جده وأم وبنت فهل يصح هذا النكاح؟ لو خمس أشخاص في البيت وذهبوا الخمس بنات، جدة أم بنت حفيدة بنت حفيد، يجوز تزوجون هؤلاء؟ يقول إذا تزوجت أمي برجل آخر بعد موت أبي فهل زوج أمي تعتبر محرما لزوجتي؟ لا، ما محرم زوجتك. الله يقول حل لكم ما وراء ذلك، لأن ما هو أب. الله يقول حلائل أبنائكم، هذا ما هو أب لك. يقول أبناء عم رضع امرأة واحدة فهل يحل كل واحد منهما يتزوج بأخته الأخرى؟ لا، هذول الإخوة. وهل يجوز أن يتزوج بنت جدي من غير أمك؟ نعم ما في بأس. يعني لو أبوك لو جدك عنده زوجتان واحدة منهن أم أبيك أو أم أمك والثانية لا، فتلك البنت الثانية تكون زوجة لجدك، لست أنت محرما لها، فيجوز أن تتزوجها. الله يقول حي لكم وراء ذلك. يقول بنت جدك من امرأة أخرى، إن هل يجوز أن تنكحها؟ هذه عمة أبيك لأب، فيجوز فهي عمة أبيك محرم محارمك، فيجوز أن تزوجها. وكذا بنت أبي جدك لأب، فيقول أبوك هذه بنت جدي لأب، هذه عمة أبي لأب، فهي عم، فأنت تقول عمة جدي لأب، عم لك. يقول هل يوم الأضحى يدخل في يوم التشريق؟ لا، يوم التشريق يوم الثاني. يقول صوم يوم عرفة الحاج ما حكمه؟ يكره، لأن مسلم في يوم عرفة كان مفطرا. يقول هل ابن أختي تكشف لي؟ أنت خال أبيها، في تقول لك هذا خال أبي. الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، بنت ابن أختك يدخل في أخواتكم، ذلك قال سبق لكم وإن نزلنا. يقول هل تحرم، هل يحرم صيام يوم التشريق على، هل يحرم صيام يوم التشريق على من يصوم صيام داود؟ نعم، مثل ما المستثنى فقط لمن لم يجد الهدي. يقول هل يجوز صوم يوم عرفة لمن لم يجد الهدي؟ يكره له ذلك،